الإيمان قد يغلبه الحياء الذي هو غير محمود أو الخجل غير المحمود، فالله أحق أن يستحيى منه فيخشى الناس، وهذا من ضعف إيمانه. لكن ينبغي على المسلم إذا علم أنه محدث أن يعظم الله عز وجل، سواء كان إماما أو مأموما، فينصرف ولا يسلم، لأن الصلاة لم تنعقد أصلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. وفي اللفظ الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا لا يجوز له أن يستمر في صلاته، وعليه أن يعظم الله. وهذا امتحان يمتحن الله به عبده، فيبتلي بمثل هذه المواقف لكي يبتلى ويختبر هل يخاف الله أشد من خشيته وخوفه من الناس أم العكس. فعليه أن يستحي من الله وأن ينصرف من أمام الناس، ولا يبالي بالناس ولا يبالي بالغير، ولا يخاف أنهم يستهزئون به أو يتكلمون أن فلانا فعل وفعل، بل عليه أن يتق الله، لأن العزة بيد العزة كلها من الله، والكرامة كلها من الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أن رجلا ترك الجمعة لعذر معتبر، هل له أن يصلي الظهر بأهله جماعة؟ أثابكم الله. بالنسبة للمسألة الأولى، أعيد السؤال. السؤال الأول: لا يتذكر أنه محدث إلا في أثناء الصلاة، هل يقطعها أو يكمل؟ وهل عليه إثم؟ إذا أكمل، نعم عليه إثم بلا إشكال لو أكمل. لكن بالنسبة له لو أكمل عالما متذكرا أنه محدث وأخبر الناس أو علم الناس بذلك، فإنهم يعيدون الصلاة. أما إذا لم يعلموا فأمرهم إلى الله عز وجل، والصلاة مجزئة. أما لو علموا أنه محدث وتعمد الصلاة بهم وهو عالم أنه محدث، فيعيدونها احتياطا. وهذا اختاره غير واحد من الأئمة، بخلاف مسألة من كان محدثا ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فهذه فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبينا هذه المسألة والخلاف فيها بين الجمهور والحنفية، وأن الصحيح مذهب الجمهور أن من صلى ناسيا لحدثه حتى سلم ولم يعلم الناس بحدثه أن صلاة من وراءه صحيحة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ وقع منه ذلك، ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. وهذا ما يدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، ولهم إن أخطأوا فلكم، أي صلاتكم، وعليهم أي خطأهم، والله تعالى أعلم.